الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل دراسة أمراض القلوب وعلاجها. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من كل مرض. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن تعريف مرض الحسد وعن ذكر الأدلة الشرعية التي تدل على حرمته وأنه كبيرة من الكبائر. وقلنا أن أشمل وأجمع تعريف للحسد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بقوله: والحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. كراهة الإنسان ما أنعم الله عز وجل به على غيره. فإن وجدت أي نعمة أنعمها الله عز وجل على أي مسلم وكرهت هذه النعمة عياذا بالله عز وجل فهذا دليل قطعي على أن القلب به مرض الحسد. نتكلم اليوم إن شاء الله عن الأسباب التي تجعل القلب يصاب بمرض الحسد. الأسباب التي تجعل القلب يصاب بمرض الحسد. وكما تعلمون أن سنة الله الكونية درت على الأسباب والمسببات، يعني السبب يحدث يتولد من ورائه المسبب طبعا بقضاء الله وقدره، ولو شاء الله ما حدث، ولكن دي أسباب ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا بها. وعليه يجب علينا أن ننظر إلى هذه الأسباب بشيء من التأمل والتفكر. فإن تعرضت لسبب منها فاحذر، لأنه سيوصل بك إلى المرض عياذا بالله. أول سبب: العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء، وهو من أشد أسباب الحسد إيه معنى كلمة العداوة والبغضاء؟ أي الأعداوة والبغضاء بين مسلمين، هذا يؤدي إلى الحسد. كيف؟ اسمع هذا الكلام وافهمه وصيغه بطريقتك. يقول: فإن من أذاه شخص بسبب من الأسباب أبغضه قلبه، والبغض يقتضي التشفي والانتقام، فإن عجز عن ذلك أحب أن ينتقم ويتشفى منه الزمان ولا يريد له الخير. أدي وجه إن العداوة والبغضاء سبب لمرض الحسد. يعني حدث إشكال بينك وبين رجل وظلمك وفعل بك وفعل، يترتب على ذلك أن القلب يبغضه، وهذا شيء طبيعي. طيب، حينما يبغض القلب هذا البغض يقتضي التشفي والانتقام، وهذا واقع. واحد ظلمك تريد أن تتشفى منه وتريد أن تنتقم. طيب، عجز هذا الرجل الذي ظلم عن التشفي وعن الانتقام، عجز لأسباب معينة ما تمكن من التشفي ولا الانتقام، يبدأ يتمنى من أعماق قلبه أن ينتقم له الزمان ويتشفى، وعليه لا يريد له الخير، وهذا هو الحسد. دايما تسلسل المرض حتى يصل إلى القلب مهم جدا، زي ما اتكلمنا قبل كده في الكبر. الواحد بيتخيل له منزلة وللخلق منزلة أو مرتبة، ثم يتخيل أن مرتبته أعلى من مرتبة فلان، وبناء على ذلك يتكبر. واخد بالك؟ كذلك سوء الظن، يرى الفعل لضيق عطنه ولعجزه لا يستطيع أن يحملها على محمل الخير، يبدأ يسيء الظن. كذلك في موضوع الحسد، واحد ظلمك، طيب ما هو ظالمني وظلم بين ولا أستطيع أن أنتقم منه، يترتب في القلب شيء معين. كل أن يصل الأمر إلى أن القلب يغضب هذا شيء طبعي، والشرع أجاز لك في مثل هذه الحالة أن تهجره 3 أيام تنفيسا عما في القلب. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. أما إن يصل الأمر في القلب يشتد به الغضب حتى يتولد منه الحقد، فإذا تولد الحقد يتمنى الإنسان أن ينتقم ممن ظلمه، يعجز لضعف بدنه ولكثرة أنصار من ظلمه إلى غير ذلك، يبدأ يحقن في نفسه من الداخل. لكن لو أنه نظر إلى الأمر نظرة شرعية وعلم أن هذا الذي أصابه بقضاء الله وقدره، وربنا عز وجل لا يقدر ولا يفعل إلا لحكمة علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، ولو علم فضل كظم الغيظ لذهب الغضب من قلبه قبل أن يتولد منه الحقد والحنق. أنتم معي يا أخوانا؟ الكلام ده مهم يا أخوانا، الله يبارك فيكم، خدوا بالكم منكم كويس. واحد أغضبك، ظلمه، ترتب على الظلم غضب. الغضب بقى كل أن أنت تغضب ده شيء طبيعي وليس فيه شيء، ولكن كل أن الغضب يستمر بك حتى تصل إلى مرحلة الحقد وتتمنى الانتقام، فإن عجزت عن الانتقام والتشفي تتمنى أن ينتقم منه الزمان، وإذا نزلت به مصيبة رقص قلبك فرحا بها، كده وصلت للغلط. يبقى في مرحلة معينة الشرع أذن لك فيها، واللي بعدها قف. ظلمك فغضبت ده شيء طبيعي، الغضب بقى يستحكم في قلبك وتفعل وتفعل وتفعل، لا. أين بقى التمسك بالنصوص وأين الاحتساب عند الله عز وجل، أين هو؟ ومن أجل هذا نقول دائما من ظلمك لأنك على الحق احتسب عند الله عز وجل. من ظلمك لأنك على الحق، من اعتدى عليك لأنك على الحق احتسب عند الله عز وجل. وخد بالك إذا وقع بك ظلم وظلم بين وغضبت واشتد بك الغضب حتى فعلت وفعلت وفعلت، ستقع في المحظور، والظلم الذي وقع عليك لا يعد عذرا ينتفي بسببه الإثم عنك أبدا. خد بالك. نعيد ونقول العداوة والبغضاء وهي من أشد أسباب الحسد، فإن من أذاه شخص بسبب من الأسباب أبغضه قلبه، والبغض يقتضي التشفي. يبقى البغض ممكن يصل إلى التشفي، ولكن لو أوقفه الإنسان عند أول وهلة، كيف أوقفه؟ بمعرفة النصوص الشرعية التي تحث على عدم الغضب والتي تحث على فضل كظم الغيظ، ودي من أعظم النصوص، واخد بالك. وقلنا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الرجولة هنا والقوة الحقيقية هنا. يقول فإن عجز عن ذلك أحب أن ينتقم ويتشفى منه الزمان ولا يريد له الخير. ده السبب الأولاني من الأسباب التي تؤدي إلى الحسد وهي العداوة والبغضاء. وعليه إخواني إذا أردنا أن نعالج هذا السبب بشيء من السهولة واليسر، إياك ثم إياك أن تعادي أحدا على شيء من أمور الدنيا، إياك إياك. وهذا لا يتأتى إلا بالنظرة الصحيحة السليمة للدنيا وما فيها من متاع. السبب الثاني التعزز. التعزز. طيب ما المعني بالتعزز وكيف يكون سبب لأن يقع الإنسان في الحسد؟ الجواب معنى التعزز أن يتوقع إنسان أن فلانا إن أصابته نعمة من ولاية أو علم أو مال أن يتكبر عليه، أن يتكبر عليه، وهو لا يطيق أن يتكبر عليه هذا، فيدفعه ذلك إلى الحسد. تاني، أنت مثلا عايش في مجتمع وعارف بعض الناس، واخد بالك، فأنت كده من خلال خبرتك القليلة ونظرك القليل قلت فلان دهم لو أن الله عز وجل بسط له في الرزق، واخد بالك، أو صعد في المناصب العالية في أعماله، ده ما حدش يعرف يكلمه، سيتكبر علينا وعليه. أنا أتمنى ألا يأتيه خير قط، ثم يغلفه بغلاف الشريعة لمصلحته. واضح يا أخوانا؟ أدي معنى كلمة إيه؟ التعزز. طيب بدايته فين؟ هو أساء به الظن ابتداء، يعني هو قال لك إيه؟ هو يتوقع لو أن فلان أصابته نعمة من مال أو علم أو رياسة سيتكبر عليه. طيب أنت جبتها منين ديت؟ ما الأصل هذا عندك أصل مختل، لماذا أسأت به الظن؟ وما أدراك، لعل الله عز وجل إن رزقه مال سينفقه في سبيل الله، إن بسط له في الرياسة والولاية الذي لم يطلبها سيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، واخد بالك، إن كان له علم سينشره بين الناس. فلماذا أسأت به الظن ابتداء وقلت لو أن الله بسط له وكذا وكذا سيتكبر علينا، فمن مصلحتي ألا أتمنى له الخير حرصا مني عليه. التعزز، وهو من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في مرض الحسد عياذا بالله عز وجل. النوع الثالث من الأسباب، نعم، فيدفعه ذلك إلى الحسد. واضح يعني؟ السبب الثالث من أسباب الحسد الخوف من فوت المقاصد، الخوف من فوت المقاصد. ودي مهمة جدا يا إخواننا، الخوف من فوت المقاصد، وذلك يختص بالمتزاحمين على مقصود واحد، وذلك يختص بالمتزاحمين على مقصود واحد. مثال ذلك تحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين، تحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين. وتحاسد الزوجات على نيل المنزلة في قلب الزوج. وتحاسد الموظفين على نيل المنزلة في قلب الرئيس، وهكذا. يبقى فيه مقصد واحد موجود، البعض بيتزحم عليه خاف من فوت هذا المقصد فحسد الآخر. فاكرين القصة اللي قلناها المرة اللي فاتت؟ أحسن إلى المحسن بإحسانه، ها، أما المسيء فسيكفيه إساءته. ما الذي حمله على ذلك؟ هو يريد منزلة عند هذا الرئيس أو عند هذا الملك، ففلان يريد نفس المنزلة، تزحم الاثنين على المنزلة، كل واحد أرادها، فبدأ يحسده وترتب على ذلك ما قد سمعتموه. كذلك بعض الموظفين يريد أن يصل إلى منزلة عند رئيسه، والموظف الآخر يريد نفس الحكاية بالضبط، يترتب على هذا كلا الشخوص يريدون منزلة واحدة فيتزاحموا عليه. إثناء التزاحم يتم الحسد، يتم الحسد، ويصل الحسد إلى ذروته أن بعضهم يخرج الحسد من قلبه إلى الواقع، بمعنى إيه؟ القلب خلاص امتلأ ويريد أن يفوت عليه هذا المقصد، يبدأ بقى يسعى بالنميمة وبإشاعة الشائعات الكاذبة وبتدبير الأمور الغير مرضية حتى يذهبه عن ما يريده من منزلة في قلب الإيه؟ الرئيس. الكلام ده كله في الدنيا، وهذا مخالف ولا يجوز البت، لأن ما قدره ربنا عز وجل سيكون شئنا أم أبين. لا، تعالى أخي الفاضل انظر بقى إلى الشيء العجيب، وهو كيف يتحاسد من يطلبون المنزلة عند الله عز وجل. ده بقى أخطر شيء على وجه الأرض. احنا لما قلنا تحاسد الضرات أو الزوجات لنيل المنزلة في قلب الزوج معروف، عطاء الزوج محدود وقلبه محدود، وما يعطيه من عطف ومن مودة وغير ذلك معدود، فإن تم التحاسد فله وجه وإن كان في الأصل مذموم، ولكن كيف يتحاسد من يدعي أنه يطلب المنزلة عند الله عز وجل؟ لأن هذان اللذان يطلبان المنزلة عند الله، المقصد الذي يطلبانه عطايا بلا حدود، فكيف تحسده؟ يعني هو لما حسد أنه هو وصل للرئيس، لأن الرئيس كبير وإيه؟ هيدله شهرين مكافأة، فقال لك لو هو خدهم أنا خلاص راحت مني، فمن أجل ذلك حسده وإن كان مذموما، بس له وجه من أجلها يحسد. ولكن تعال بقى في المتحاسدين الذين يزعمون أنهم يطلبون المنزلة عند الله عز وجل. فاكرين لما قلت لكم مرة لو أن الله عز وجل تاب على أهل الأرض جميعا وأدخلهم الجنة برحمته يسعدنا ولا يحزننا، ومن أحزنه فليعلم أنه حاسد. لما؟ لأن دخول هؤلاء القوم الجنة لن يؤثر على منزلتك بشيء، ولن يقلل من عطايا الله لك، فكيف تحسده؟ ومن أجل هذا دايما، وهذا سيأتي بعد قليل، نقول إذا وقع حسد بين من يزعمون أنهم يريدون المنزلة عند الله أو في الجنة، فهؤلاء لا يخرجون عن نوعين: إما أن يكون أصحاب نفوس خبيثة، وإما أن يكون ادعاءهم أنهم يريدون المنزلة عند الله مجرد ادعاء كذب. ركزوا يا أخوان، اثنين ماشيين في الطريق إلى الله، علماء أو دعاء، فتحاسدوا فيما بينهم، إن وقع التحاسد يدل على خبث النفس، أو أن هؤلاء الذين يدعون المنزلة عند الله عز وجل كاذبون في دعواهم. يبقى الخوف من فوت المقاصد هذا سبب من أسباب الحسد. علاجه بطريقة سهلة خالص: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ما قدره ربنا عز وجل سيأتيك، وإياك أن تحسد أخاك على شيء زائل، إما أن يزول عنك وإما أن تزول أنت عنه. السبب الرابع في الحسد حب الرياسة، حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه، حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه. كمن يحب أن يكون عديم النظير في فن من الفنون، أرجو الكلام اللي يقال حاول تسقطه على نفسك، فإن تحقق فيك فاحمد الله أنك علمت قبل الموت، إن لم يتحقق فاحمد الله والزم ما أنت عليه حتى تلقاه. نصيحة من أخي: حب الرياسة وطلب الجاه للنفس. واحد يعني بيحب يكون كده يشار إليه بالبنان، ويحب دائما يكون متقدم. مثال ذلك: كمن يحب أن يكون عديم النظير في فن من الفنون. واحد بيحب يكون عديم النظير في حاجة معينة، فإذا مدح بشيء تفرد به ولا نظير له فيه، يعني قلنا فلان دهوت لا نظير له مثلا، يعني في علم البلاغ أو في انتقاء الألفاظ، تفرد في ربوع المعمورة بهذا الفن فمدح بذلك وفرح به، انظر بقى كيف يأتي الحسد. فلو سمع بنظير له في أقصى العالم فساءه ذلك فهذا دليل على الحسد. فلو سمع بنظير له في أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه. ما الذي حمله على ذلك؟ حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه. حب الرياسة وطلب الجلسة. أتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه عند الطبراني وغيره، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في ذريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الحديث أفردناه بأكثر من لقاء من أهميته. يبقى هذا حب الرياسة وطلب الجهل نفسه، وله منزلة ويحب الرياسة. فقدر ربنا عز وجل في الأجل في الأزلي إنه هو تفرد بحاجة معينة خلاص واستقرت في نفسه. طيب واحد تاني من الصف الثاني أو الثالث أو من طلبتي برع في هذا الفن فسمع به، يبدأ هنا حب الرياسة يظهر عنه. وهنا مش لحد هنا يعني ممكن أعرف أنا وأنت فيا وفيك، ولكن الإشكال فين بقى؟ من الممكن أن تكون في الشخص وهي متحققة فيه ولكن يغالط نفسه ويبدأ يقدح في من برع في فنه، ولكن يقدح ويغل في القدح بغلاف الشريعة. يعني واحد مثلا برع في التصنيف كل يوم والتاني ألف كتاب في أي فن من الفنون ويجيد، وإقبال ليس له نظر على كتبه. فربنا قدر واحد كده كان في الزوايا، وواحد من الأغمار لا يعلم عنه شيء، بدأ يصنف وكتبه انتشرت أكثر منه. فهنا دب إلى قلبه حب الرياس وطلب المنزلة لنفسه وحب الجاه، ولكن استحى أن يظهر هذا فغلف الحسد بغلاف الشريعة. قال لك لا، ده لسه عيل صغير ما كان له أن يصنف، لم تقلم أظفاره في شريعة الله، أسلوبه في كذا، وبدأ ينقد وهو في الحقيقة حسد، ولكن غلفه بغلاف الشرع. انتبه وخد بالك، إياك أن يكون فيك هذا. زي بالظبط واحد يكون معروف يعني كده يعني خطيب العصر ومفوه ولسنا معسول الكلام، إذا سمع بمكان اجتمع له الثقلان. قدر ربنا عز وجل وجه واحد صغير خالص كان أحلى منه صوتا وأتقن منه علما إلى غير ذلك، هو في قلبه حب الرياس ويعلم ذلك، ولكن عاوز يغلط نفسه. فيعمل عشان يغلط نفسه؟ يغلف نقده وحسده بغلاف الشريعة. يقول لك لا، أصل بيتكلم في قضايا ستفرق الأمة، يتكلم في أمور ليس هذا وقتها، يريد أن يأتي بأمور غريبة وعجيبة حتى يشار إليه بالبنان، وهو في الحقيقة حسد. أنتم معايا مشايخ؟ يا ريت ناخد بالنا وندقق حتى لا يكون في أحدنا مثل هذا. مثال ذلك ما رواه الإمام ابن إسحاق والبيهقي بسند صحيح من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه سعيد بن المسيب قال: سعيد دخل الأخنس بن شريق على أبي جهل. الأخنس بن شريق دخل على أبي جهل فقال له: يا أبا الحكم، ما تقول فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما تقول فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيكذب؟ أيكذب؟ قال أبو جهل: ويحك، ما كذب محمد قط، ما كذب محمد قط. فقال له الأخنس: وما الذي يحول بينك وبين اتباعه طالما لا يكذب؟ طب انت لما لا تتبعه؟ فقال له أبو جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، الشرف، أطعموا وأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا. ده الكلام ده من بقى قبيلة أبي جهل مع قبيلة عبد مناف، تنازعوا الشرف، بتعملوا ايه؟ اطعموا ونطعم زيكم، حملوا الضعيف نحمل زيكم، اعطوا المحتاج نعطي مثلكم. يقول ابو جهل: حتى اذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان. تجاسينا على الركب، هذا تعبير عند العرب، معناه ايه؟ تجاسينا على الركب معناه ان احنا وصلنا الى الذروة في السباق والمنافسة، حتى صار كل واحد منا يجث على ركبتيه ليتمكن من سبق الاخر. تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان. قال عبد مناف: منا نبي يأتيه الوحي، فمتى ندرك هذه؟ فوالله لا اؤمن به ابدا ولا نصدقه. حب الرئيس ظهر ولا لا؟ طب احنا بنقول ايه يا اخي؟ الراجل ده هو بيتكلم بالكتاب والسنة، واخد بالك، وبالأدلة الشرعية، وينافع عن السنة، وينافع عن مذهب السلف، واجتمع عليه القوم، وما جربنا عليه خطأ متعمد، واذا رودع يرجع، فما الذي يحزنك وما تنقم عليه؟ قال لك: لا، انتم مش واخدين بالكم، هذا صغير لسه عظم طري. الذي حمله على ذلك حب الرياس، حب الرياس. لما؟ لأنه زعم أنه تفرد بهذا الفن، فلما علم بأن غيره برع فيه دب في قلبه حب الرياسة الذي يؤدي إلى الحسد لا محالة. قال أبو جهل: كنا ونحن عبد مناف نتنازع الشرف، أطعموا وأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان. قالوا، أي قالت عبد مناف: منا نبي يأتيه الوحي، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه. حب الرياس، حب الرياس. والإنسان إخواني لن يتخلص بقلبه من حب الرياسة إلا إذا وقف على حقيقة الدنيا، تعرفها صح لن تتعلق بها أبدا. كلما تعلقت بها دليل على جهلك، تركتها دليل على فقهك، فالأمران متلازمان. ركزوا، عرفت حقيقة الدنيا ستتركها، طيب تركتها يبقى عرفت حقيقتها، ما تركتها ما عرفت حقيقتها. احفظها كويس. ونعني بتعلق بالدنيا أي تعلق القلب، أما تعلق الجوارح والسعي في الكسب وأن يكف نفسه عن المسألة هذا غير الذي نتكلم فيه، إحنا عاوزين القلب. طيب ما فيش له علامة؟ يعني الفرق بين تعلق القلب وتعلق بالدنيا وإن الجوارح تسعى لمتاع الدنيا، ما فيش فرق بينهم؟ قال لك فيه. ما هو؟ إذا ذهب شيء من متاع الدنيا بغير سعي منه كاد القلب أن يموت. ما انتش واخدين بالكم؟ يقول لك فلان قام حريق في مصنعي، واخد بالك، ولم يعرف السبب فأصيب بسكتة قلبية أو بسكتة الدماغ فكبر عليه أربعة، واخد بالك، هو ده ما يخبرنا كده. ليه؟ هنا القلب متعلق، القلب تعلق به، تعلق، فلما مشيت خدت القلب معاه. ولكن لما تكون المسألة مسألة جوارح وفلوس ذهبت خلاص، قدر الله ما شاء فعل، لعل فيها الخير. هو ده الفرق إخوان. لذلك إيه؟ ممكن الإنسان لما يصاب بمصيبة ويذهب شيء من ماله يتأثر ويظهر عليه أثر الحزن، ولكن تأثر وقتي، يعني لا يؤثر في قلبه، مش بقى يقوله صداع والضغط يرتفع ويخش في غيبوبة وكان ده كله. هذا دليل على أن القلب تعلق بالدنيا. ياريت تاخدوا بالكم كويس. يبقى مسألة حب الرياسة دي خطيرة، ودايما يا اخوانا للكرسي بريق وللمنصب لمعان، قل من لا يتأثر به، قل. لذلك إذا وصل إليه يبدأ يتنازل عن كثير من الثوابت ويغلف التنازل بغلاف الشرع، ودي الخطورة. قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ألا أهم يقسمون رحمة ربك؟ الرحمة هنا بمعنى الوحي. يبقى طلب الرياسة وحبها وطلب الجاه لنفس سبب عظيم يؤدي إلى الحسد. كيف يتخلص الإنسان من هذا؟ بالإخلاص وبالوقوف على حقيقة الدنيا ومتاعها. السبب الخامس من أسباب الحسد وهو الأخير: خبث النفس البشرية وشحها بالخير لعباد الله. خبث النفس البشرية وشحها بالخير لعباد الله، وعلامة ذلك السبب. علامة ذلك السبب يعني واحد يقول لك لا، خليك معايا كده، أنا لا بتاع عداء ولا بغضاء ولا تعزز ولا خوف من فوت المقاصد ولا حب الرياسة ولا طلب الجاه، مش تاكل بخالص. يتبقى السبب الخامس وله علامة: رجائي أن نصدق مع النفس. لعلكم تذكرون في أول المبحث قلت لكم يا أخوانا ليس من العيب أن يكون في قلب أحدنا مرض، ولكن العيب أن يعرف الإنسان المرض ويغالط نفسه ويكابر يقول لك أنا صاحب قلب سليم. طب بتضحك على مين؟ وتغالط من؟ هب أنك أقنعتني أو أنا أقنعتك بأن قلبي هو القلب السليم الأوحد في الوقت الحاضر. أهذه القناعة التي أقنعتني بها أو أقنعتك بها تغير من الحقيقة عند الله شيء؟ أبدا. فلماذا عدم المصداقية مع النفس؟ ولماذا خداع النفس؟ العلماء في هذا السبب وضعوا ضابط عجيب فعلا. الضابط إيه؟ وعلامة خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. إذا علم الحاسد بحسن حال عبد من عباد الله فيما أنعم الله به عليه، يشق ذلك عليه، يزعل. يا رسول الله كيف ما تفتش الأخ فلان فلاني مال ده بيبني عمارة في بيته، فهو بيفحث الأساس وجد ركاز قدر ابتداءك بسبعين مليون. بدأ بقى ما نمشي طول الليل، ما نمشي، قلبه بيدعمك مول. طيب ما هي ديت خبث النفس وشحها بالخير على عباد الله. ما الذي يحزنك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم على عبد بنعمة، ما الذي يحزنك وما الذي يزعجك؟ خليك صريح مع نفسك واسأل نفسك السؤال ده. بس امتى؟ لما تعرف ان جارك جه من السعودية او من برة وهد العش وطلع برج 11 دور في 10 ايام، انت عمال تبص وما انتش طايق، قلت يا ولد ما عادش خارج، همشي من شارع تاني مش طايق ابص له. اسأل نفسك كده ليه؟ واخد بالك؟ صديقك كان راكب عجلة عمرها ما بتمشي، فجأة ركب احدث موديل عربية المصنع عملها وقفل، ما انتش طايق نفسك ليه؟ الله يبارك فيكم. كفاية خداعا للنفس، لأن عدم الوقوف على ما في القلب سيفسد علينا كل شيء. علمنا الذي نتعلمه سيزيد القلب مرضا على مرض. قف مع نفسك وقف التأني ومصداقية مع النفس حتى تقف على ما في القلب. يقول: إذا علم بحسن حال عبد من عباد الله فيما أنعم الله عليه به يشق ذلك عليه. زي برضو مثلا امرأة تسمع بقى ان الأخت الفلانية ربنا رزقها بأخ ملوش نظير خالص، وأخ على المنهج ومعاه فلوس ملهاش حساب، خلاص بدأ بعيد عنك تفرق بالليل وبالنهار. وإذا وصف لهم، انتبه بقى هم، وإذا وصف لهم تنغص عيشهم واضطراب أموالهم فرح بذلك، واخبرك. يبقى هو قاعد وواحد قاله قال له ما دريتش خير، الأخ صاحب المحل اللي جنبك اتنين محل فاتحين محلين جنب بعضهم، واخبرك. قال له جار صاحب المحل ده الجهاز جاله وعملوا له محضر إشغال ومحضر صحة ومحضر بيئة ومحضر الدنيا عملها له وشمعوه بالشمع الأحمر، هو بقى عشان ما يكشفش نفسه قدام الصبي اللي عنده قال إن لله وإنا إليه، والله أنا زعلت يا أخي، والقلب من جوه عمال يرقص. هي دي هو ده علامة الحسد. يبقى إذا وصف له تنغص أحوالهم واضطراب معاشهم فرح بذلك، هي دي علامة الحسد. ومن أجل هذا إياك أن تغالط نفسك. يعني ممكن إيه واحد يقول لك إيه فلان وفلان ماله العربية اللي جابها امبارح في شجرة خدته بالحض مش لاقيينه، واخد بالك؟ هو بقى في الحالة ديت قال لك آه فرح، ولكن حب يخدع نفسه. انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، حب يخدع نفسه وقال فعلا يا أخي ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، لو لم يحدث له ذلك ما كانش حد هيعرف يكلمه، ده ربنا رحم. لا يا أخوانا، كده مصيبة عند الشخص. فالمفتن لهذا ولا نكذب على أنفسنا، لأن الكذب على النفس من أقبح أنواع الكذب. يقول: فهذا دليل واضح على خبث النفس وشحها بالخير على الغير. طيب، سأسمعكم هذا الكلام واستوعبوه جيدا. ومنشأ ذلك كله حب الدنيا، لأن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، أما الآخرة فلا ضيق فيها. فلذلك ينبغي أن لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصدهم معرفة الله عز وجل، وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم كذلك المنزلة عند الله وهي لا ضيق فيها. لذلك إذا وقع الحسد بين العلماء فليعلم أنهم ما ابتغوا بذلك العلم معرفة الله ولا المنزلة عنده، بل من أجل أغراض الدنيا داه ومنزلة وخبث نفس وشحها. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يبقى نعيد أسباب الحسد: العداوة والبغضاء، التعزز، الخوف من فوت المقاصد، حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه، خبث النفس وشحها بالخير على عباد الله. ونقف عند هذا الحد، ونتكلم في اللقاء القادم بإذن الله حول كيفية علاج مرض الحسد، وبعده إن شاء الله عز وجل نتكلم عن العين والعائن وما يترتب على ذلك من مفاسد. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله الدروس بعد صلاة الظهر. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.